بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب قبل أن نبدأ أنبه على خطأ وقعت فيه، نبهني عليه الأخ سعيد حفظه الله، وهي عند قول المؤلف والسنة تفسر القرآن، وذكرنا قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وذكرت أن الذكر هو السنة، هذا خطأ، وإنما الذكر هنا هو القرآن كما هو قول المفسرين عند هذه الآية، وأنزلنا إليك الذكر القرآن وليس السنة لتبين الناس. فربنا جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا القرآن وهذا الذكر، فيبين مجملة ويقيد مطلقة ويخصص عموما. وأيضا أذكر فائدة أيضا أفادنا الأخ أسامة حفظه الله، أن هناك شرحا للشيخ عبيد الشيخ العلامة عبيد الجابري لهذا المتن والمسمى بغراس الجنة، غراس الجنة في شرح أصول السنة، نعم، فيكون عندنا ثلاثة شروحات مكتوبة مطبوعة للشيخ العلامة ربيع والشيخ العلامة عبيد والشيخ العلامة عبد الله البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، هذا من أصول السنة، الإيمان بالرؤية، فيجب أن نؤمن إيمانا صادقا جازما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، فهذه من الأصول التي يجب الإيمان بها إيمانا صادقا جازما. لماذا؟ لأن القرآن والسنة والإجماع دل على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم بأعيانهم بأبصارهم يوم القيامة. فمن القرآن قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها بالعين، فإن النظر إذا عدي في إلى فهو نص في الرؤية بالعين، إلى ربها ناظرة، إذا عدي النظر بإلى فهذا نص في الرؤية بالعين، وأما إذا عدي بفي فهو بمعنى تفكر، ومنه قوله سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. وإذا لم يعد لا بإلى ولا بفي، الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، هكذا قوله سبحانه في المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا، توقفوا وانتظرونا نقتبس من نوركم. فإذا لم يعد لا بإلى ولا بفي فهو بمعنى إيش؟ الانتظار. وأما إذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر، وإذا عدي بإلى فهذا نص في الرؤية بالعين. قال: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وهكذا قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه في الكفار، فالله يحتجب عن الكفار فلا يرونه، وهذا من باب السخط والعذاب، فيعذبهم بالاحتجاب عنهم، فدل بمفهوم المخالفة أنه لا يحتجب عن المؤمنين. إذا كان احتجب عن الكفار فدل على أنه يحتجب، أنه لا يحتجب عن المؤمنين كرامة لهم. فاستدل الشافعي وأخذ الإمام أحمد بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فأخذ قوله سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومن السنة الأحاديث متواترة، قال: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح بلغت حد التواتر. نعم، منها حديث جرير وحديث أبي هريرة وأبي سعيد: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم زحام ولا مضايقة في رؤية الله في رؤية المؤمنين لله جل وعلا، كما أنه لا تحصل المضايقة ولا الزحام في رؤية الشمس والقمر. فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا محتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح الخفين وهذه بعض ورؤية، فالأحاديث فيها متواترة. وهكذا انعقد الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. ولذلك اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. يوم القيامة فخرج به في الدنيا، فإن الله لا يرى، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، الرؤية في الدنيا منتفية بقوله سبحانه: لن تراني، بقوله سبحانه: لن تراني، أي في الدنيا. لماذا؟ لأن البشر لا يطيقون ولا يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى. فهذا الجبل هو جبل على صلابته وقوته وشدته، تجلى الرب جل وعلا له فاندك، فكيف به؟ فكيف بالبشر؟ كيف بهذا المخلوق الإنسان الضعيف؟ فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا منتفية. لماذا؟ لأن البشر لا يطيقون ذلك، لكن يوم القيامة يمنحهم الله عز وجل القوة فيتنعمون ويتلذذون، وهو أعظم النعيم برؤية الرب جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا ما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا. قال: والإيمان بالرؤية في يوم القيامة. يوم القيامة في العرصات، والعرصات هي المساحات الواسعة التي يحشر فيها الناس، وفي الجنة. فالرؤية تكون في العرفات وتكون في الجنة، في الجنة يرى المؤمنون ربهم عز وجل في العرفات وفي الجنة. أما في الجنة فيراه المؤمنون هذا بلا إشكال، وأما في العرفات فهل يراه مع المؤمنين غيرهم من المنافقين والكفار؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف حصل بعد القرون المفضلة، هل يرى الكفار والمنافقون في العرفات الله عز وجل؟ نعم، لكن الذي نؤمن به ونقطع به هو أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في العرفات وفي الجنة. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي قد رأى ربه. هذه مسألة متفرعة عن هذا الأصل، مسألة متفرعة عن هذا الأصل، وهي رؤية النبي لربه في الدنيا، رؤية النبي لربه في الدنيا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا يقول قد رأى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، ثم علل واستدل بالآثار. قال: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، هو صحيح، ولفظه رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى، رأيت ربي تبارك وتعالى. طيب، قال: ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، هذا ضعفه الشيخ الألباني، ولفظه رأى محمد ربه، قال ابن عباس رأى محمد ربه، والحكم ابن أبان صدوق كما يقول الحافظ له أوهام. الطريقة الثالثة: قال ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وعلي بن زيد ضعيف من قبل حفظه، وبعضهم يحسن حديثه، ويوسف بن مهران لين الحديث ولم يروي عنه إلا علي بن زيد، والحديث في الطبراني، ولفظه ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ابن عباس رأى ربه. تنظر في هذه الثلاث طرق تجد أن ابن عباس أو تجد أن الرؤية مطلقة لم تقيد بالبصر، لم تقيد بالعين، رأى رأيت ربي، والرواية الثانية رأى ربه، رأى محمد ربه، والرواية الثالثة رأى ربه، كلها روايات مطلقة ليس فيها تقييد أن الرؤية بالعين. وجاء عن ابن عباس في صحيح مسلم روايات تقيد الرؤية بالقلب، وجاء عن ابن عباس في صحيح مسلم تقيد الرؤية بالقلب، في قوله سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ابن عباس رآه بقلبه، وفي رواية قال رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم رآه بفؤاده مرتين. إذن جاءت روايات مطلقة وجاءت روايات إيش؟ مقيدة بالقلب. الروايات المطلقة رأى ربه، رأيت ربي، والروايات المقيدة رآه بقلبه، رآه بفؤاده. هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء عن بعض الصحابة نفي الرؤية، نفي الرؤية يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، هذا في الصحيح. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت الآية لا تدركه الأبصار. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا. وأيضا حديث مسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهناك حجاب خلقه الله عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن هذه أحاديث عن بعض الصحابة فيها نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وعندنا أحاديث آثار عن العباس فيها إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مطلقة ومقيدة في القلب. فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث قال ابن حجر ويمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة فيحمل نفيها على رؤية البصر ويحمل إثباته إثبات من؟ ابن عباس على رؤية القلب وهكذا غيرهم من أهل العلم جمع هذا الجمع والذي به يتبين لك أنه لا خلاف بين الصحابة في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه إيش؟ في الدنيا بإيش؟ بعينيه. في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه. ولهذا تجد شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام ينقلون الإجماع إجماع الصحابة على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني إيش؟ في عيني رأسه. والرؤية الثابتة والتي قال فيها الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى قد رأى ربه أي رأى ربه بإيش؟ في قلبه. وهذه الرؤية في المنام. رأيت ربي عز وجل في المنام. وهذا كان في المدينة والإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنه كما جاء عن ابن عباس. الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما هي عن ابن عباس جاءت مطلقة وجاءت مقيدة بالقلب والفؤاد. فالمطلقة أين؟ في كتابنا هذا رأى ربه ولم يقيد بشيء لا بقلبه ولا بعيني رأسه وإنما قال رأى ربه. وجاءت روايات عنه أنه رآه بقلبه وأما أنه جاءت عنه رواية ثالثة أنه رآه بعيني رأسه قال شيخ الإسلام هذه من تصرف بعض أصحابه وليس في نصوص أحمد شيء منها. فجاء عنه أنه رأى ربه بعيني رأسه قال هذه من تصرف بعض أصحابه أي بعض أصحاب الإمام أحمد وهذه نصوصه ليس فيها شيء من ذلك. هذا قاله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. إذن روايات عن الإمام أحمد كالروايات عن ابن عباس رآه مطلقا ورآه بقلبه فيحمل المطلق على المقيد كما حملنا كلام ابن عباس فيكون أو كما جمع أهل العلم فقالوا رآه بقلبه أو رآه بفؤاده. وهذه الرؤية فين؟ في المنام. هذه الرؤية في المنام كانت في المدينة رأيت ربي عز وجل. قال رحمه الله تعالى ورواه علي بن زيد عن طيب. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، أي نقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام كما جاء في كما جمع أهل العلم هذا الجمع. أما رؤية بعيني رأسه فهذه لا، لم يره بعيني رأسه، لم يره يقظة، لم يره في ليلة المعراج، أنه قال نور أن أرى، يعني النور هو الذي حال بيني وبين رؤيته، هذا النور هو الحجاب، حجابه النور، حجابه النور. فإذا بعض الناس ربما قال اختلف الصحابة في العقيدة، ويمثل بهذا المثال أنهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فأنت تفهم أن عند التحقيق لا يوجد هذا الخلاف، فلم يقل أحد من الصحابة، لم يقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني رأسه، وإنما جاء عن ابن عباس أنه رآه في قلبه أو في فؤاده. طيب، هذه الرؤية منامية، ولهذا نجزم كما يعني ذكر أهل العلم، نجزم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. وهل يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الإمام أحمد كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ممكنة، لكن هذه دعوة عريضة، كما يقول أهل العلم ما يمكن أن نجزم بوقوعها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له نظير وليس له مثيل، فلا يمكن أن نجزم لأحد أنه رأى الله تبارك وتعالى، لا يجزم لأحد إلا لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء وحي حق. ولهذا الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى يقول رأى ربه، رأى ربه، هذه الرؤيا منامية. قال والحديث طيب والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن كما جاء على ظاهره. بعضهم ربما حرف فقالوا فيقول رأى ربه ويفسر الرؤيا بالعلم، فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرد على هذا، وفي إشارة في الرد على هذا القول، لأن الرؤيا بمعنى العلم، لا، رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام، وهذه رؤية قلبية، لأن الرؤية في المنام رؤية بالقلب وليست بالبصر، وإنما رؤية قلبية. فكون أن يقول قائل نفسر الرؤية بالعلم، يعني كأننا نقول علم النبي ربه، يعني كان قبل ذلك إيه؟ ما هو عالم بربه، هذا باطل. فيقول على ظاهره رأى ربه، ونقول رأى ربه في المنام، هذه رؤية قلبية، هذه رؤية قلبية، كما جاء ابن عباس رآه بفؤاده، رآه بقلبه. قال ولا نناظر فيه أحدا، هذا تأكيد لما سبق من ترك الخصومات والجدال والمراء في الدين. الواجب علينا ماذا؟ الإيمان والتسليم والتصديق. ويزيد بن هارون رحمه الله تعالى كان في مجلس يحدث بحديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فقال بعضهم كيف هذا؟ يعني كيف يرى المؤمنين، كيف يرى المؤمنون ربهم؟ فغضب يزيد بن هارون وذم هذا الرجل، قال ما أحوجك إلى أن يصنع بك كما صنع بصديق. قد مر معنا كلام عن صديق في الدرس المتقدم. ثم قال رحمه الله تعالى إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإلا هلكتم، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه ولم تجادلوا سلمتم وإلا هلكتم. يعني حصل الجدال، حصل المراء، وحصل نعم الخصومة وعدم التسليم فيحصل للإنسان الهلاك والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذا أيضا من الأصول، من أصول السنة أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بالميزان، وهو من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وفي اليوم الآخر أمور منها الميزان. فيقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة، فنؤمن إيمانا جازما صادقا بالميزان يوم القيامة. وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهكذا قوله سبحانه: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. وهكذا السنة دلت على ذلك كما في أحاديث سيأتي بيانها في ذكر أنواع الموزونات في هذا الميزان. وهكذا انعقد إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان ووجوب الإيمان به. وهذا الميزان جسم محسوس، جسم محسوس لا يعلم قدره ولا حجمه ولا من أي مادة هو إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه عظيم. الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لقصمتهن لا إله إلا الله. هذا يدل عليه لأنه كبير عظيم. وهكذا حديث الذي في كتاب التوحيد حديث أبي سعيد: يا موسى لو أن السماوات وعامرهن غيري والأرضون في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. في ضعف لكن أشهد له حديث المتقدم حديث عبد الله بن عمرو. فهو جسم محسوس عظيم لا يعلم قدره ولا حجمه ولا من أي مادة هو إلا الله سبحانه وتعالى. وله كفتان، حديث أيضا يدل حديث عبد الله بن عمرو أن له كفتين: وضعت السماوات والأرضون في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وهكذا حديث البطاقة وسيأتي. وهل له لسان؟ الجواب: نقل الإجماع على أن له لسان، له كفتان وله لسان، نقل الإجماع، نقله ابن حجر عن الزجاج. وهكذا جاءت آثار في هذا، جاءت آثار في هذا. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. أفرد الإمام أحمد الميزان، فهو ميزان واحد، فهو ميزان واحد، لكن جاء في القرآن مجموعا: ونضع الموازين، فأما من ثقلت موازينه خفت موازينه، جاء مجموعا. قال أهل العلم: باعتبار الموزون، جمعت باعتبار الموزون، انه يوزن اكثر من نوع اكثر من شيء. وقيل جمعت للتعظيم والتفخيم، لكن الامام احمد رحمه الله يشير الى انه واحد. قال: والايمان بالميزان يوم القيامه كما جاء: يوزن العبد يوم القيامه فلا يزن جناح بعوضه. ما هو الذي يوزن في الميزان؟ ذكر أمرين: العبد يوزن، قال: وتوزن أعمال العباد، يوزن العبد وتوزن أعمال العباد. فذكر أمرين رحمة الله تعالى عليه. قال: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، هذا كما في الصحيحين، إنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يأتي بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: فقرأوا قوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا حديث عندما ذهب ابن مسعود يقتني سواكا من أراك، فجاءت الريح تكفأه، فضحك بعضهم فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه، كان نحيف الساقين. قالوا: من دقة ساقيه؟ قال: إنهما في الميزان أثقل من أحد، إنهما في الميزان عند الله أثقل من أحد. فهذا دليل على أن العبد يوزن في هذا الميزان. قال: وتوزن أعمال العباد، هذا النوع الثاني مما يوزن في الميزان أعمال العباد، وهذا كما جاء في الصحيح، في الصحيح حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، إيش؟ ثقيلتان في الميزان. هذا ذكر وهو عمل الأعمال الصالحة من أعمال اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان إيش؟ في الميزان. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فهذه الأعمال يقلبها ربنا عز وجل أجساما لها ثقل، يقلبها الله عز وجل أجساما لها ثقل. وهكذا حديث: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. فيقلب الله عز وجل هذه الأعمال سواء كانت أعمال لسان أو أعمال جوارح، يقلبها أجساما لها ثقل في الميزان، فتوضع في الميزان. والأمر الثالث ولم يذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو صحائف الأعمال. الأمر الثالث مما يوزن في الميزان صحائف الأعمال، وهذا دليل حديث البطاقة في رجل من هذه الأمة تنشر له 99 سجلا كلها سيئات، كل سجل مد البصر، ثم يقال: هل لك من حسنة؟ يقول: لا، من ذهوله. هل ظلمك ملائكتي؟ فيقول: لا. هل لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: بلى لك حسنة، انك لا تظلم اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فتوضع السجلات في كفة، السجلات التي فيها ايش؟ الأعمال السيئة، السجلات التي فيها الأعمال السيئة، صحائف. وتوضع البطاقة في كفة وتطيش السجلات، يعني تخف وتثقل الكفة التي فيها ايش؟ البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. نعم، فهذا دليل على أن صحائف الأعمال توزن في الميزان. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك. عمن رد ذلك يشير إلى الخوارج والمعتزلة، فهم الذين خالفوا في أمر الميزان. يعني تجد هؤلاء يؤمنون باليوم الآخر لكن ينكرون ويجحدون أشياء في هذا اليوم. يؤمنون باليوم الآخر أن الله يبعثهم في القبور، لكن في هناك أمور في اليوم الآخر ينكرونها ويجحدونها، ومنها الميزان، فيأتي أيضا الحوض، وهكذا الشفاعة. فالخوارج والمعتزلة أنكروا الميزان وقالوا: الميزان لما يحتاج له البقال والفوال، ولا يحتاج له الله، ولا يحتاج الله عز وجل إليه. وأيضا قالوا كيف توزن هذه الأعمال وهي أعراض، وهي أعراض ذكر وصلاة وقراءة قرآن إلى غير ذلك من الأعمال، قالوا هذه أعراض ما هي أجسام، فكيف توزن في الميزان؟ فتأملت الآن هذا كلامهم مبني عليه على تقديم العقل وإدخال العقل في أمور الغيب، ولهذا حصل لهم الزيغ، حصل لهم الانحراف، ولم يسلموا ولم يستسلموا لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تثبت قدمهم على الإسلام وعلى الإيمان الصحيح. والجواب يعني ماذا؟ أن الله يضع هذا الميزان وينصبه، والحكمة من ذلك إظهار عدله، لا أنه محتاج إلى الميزان، فإنه يعلم نعم كل شيء سبحانه وتعالى، فيضع هذا الميزان إظهارا لعدله وأيضا إقامة للحجة على العباد، فلا تظلم نفس شيئا. وأما قلب وأما أن الأعمال أعراض فالله يقلبها أجسام، هو على كل شيء قدير، هناك أشياء كثيرة هي معنوية لكن يقلبها الله عز وجل أجساما، ومنها الموت، فالموت أمر معنوي لكن الله عز وجل يقلبه كبشا يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة وأهل البدع نعم لما أدخلوا عقولهم نعم لم تثبت، جعلوها حاكمة على النقول، لم تثبت قدمهم على الإيمان الصحيح. قال وترك مجادلته، هذا تكرار نعم وتأكيد لما سبق من ترك الجدال في أمور الدين، لما تعرض وتبين هذه الأمور بدليلها من القرآن ومن السنة نعم، وهكذا ما أجمع عليه سلف الأمة، ولا تجادل ولا تخاصم ولا تماري. طيب مسألة، هل توزن أعمال الكفار؟ هل توزن أعمال الكفار؟ أن الإمام يقول وتوزن أعمال العباد، وأعمال العباد يشمل الجميع المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، وهذا هو ظاهر القرآن بقوله سبحانه وأما من خفت موازينه، من هم؟ كفار. وأما من خفت موازينه فهم الكفار. قال ابن كثير وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات، فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم. قال لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق، ولأن بعضهم أشد كفرا من بعض، إذن هذه الحكمة من وزن أعمال الكفار لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق، وأيضا لأن بعضهم أشد كفرا أو أشد عذابا، أشد كفرا من بعض، وبالتالي يكون أشد عذابا من غيره، فأهون أهل النار عذابا من هو؟ أبو طالب، إذن هو أهون عذابا من أبي، من أبي، من أبي لهب، كلاهما عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما في النار، لكن أبو طالب أهون عذابا من أبي، من أبي لهب. فيعني ماذا بارك الله فيكم؟ إذن وزن أعمال الكفار لإظهار مراتبهم وفضحهم على رؤوس الخلائق، وإلا فليس هناك حسنة، أن حسناتهم إذا عملوا أعمالا صالحة أين يجازون بها؟ يجازون بها في الدنيا، فإذا قدم على الله لا حسنة له، وهكذا يجعل الله عز وجل أعمالهم هباء منثورا لأنهم مشركون كفار، فإذا تخف موازينهم. وأما من خفت موازينه، موازين إيش؟ حسنات ولا سيئات؟ حسنات، أنا ما في حسنة الكفة التي فيها الحسنات، ما في حسنة، فتخف تثقل إيش؟ الكفة التي فيها السيئات، فأعظمها الكفر، فيعذبون ويكون بعضهم أشد عذابا من بعض. قال رحمه الله تعالى وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. طيب، هذا فيه مسألتان. مسألة الأولى المحاسبة، حساب الله عز وجل للعباد. والمسألة الثانية في صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. فتضمن هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى في الحساب، والمسألة الثانية في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فهذا التكليم، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة، تكليم محاسبة، تكليم محاسبة، فيكلمهم بلا واسطة. لهذا قال ليس بينهم وبينه ترجمان، ترجمان بضم التاء أو بفتحها أو بفتحها، ترجمان أو ترجمان، ترجمان وترجمان، وهو المعبر عن لسان بلسان آخر، يعبر عن لسان بلسان آخر. فهذا التكليم تكليم محاسبة. أما المنفي في يعني تكليم محاسبة لجميع العباد، وأن الله يكلم العباد ويحاسبهم، وجاء عندنا في القرآن، وجاء في القرآن لا يكلمهم الله في الكفار. قال العلامة السعدي المنفي كلام خاص، لا يكلمهم الله كلام خاص. قال وهو الكلام الذي يسر المتكلم، يسر المتكلم، هذا لا يحصل للكفار، إنما هذا يحصل لمن؟ للمؤمنين، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهذا أيضا من أدلة الرؤية ما ذكرناها، آيات اللقي هي دليل على الرؤية، تحيتهم يوم يلقونه، قال العلماء لا لقاء إلا برؤية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيكلمهم ويسلم عليهم. هذا كلام يسر، هذا لا يكون إلا للمؤمن. وأما المنفي عن وهذا هو المنفي عن الكفار. وأما تكليم المحاسبة فكما قال الإمام هنا، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، أي كلام محاسبة. وهذه المحاسبة للناس يكون في وقت قصير. قال الله عز وجل وهو أسرع الحاسبين. قال أهل التفسير يحاسبهم في ساعة، يعني في لحظة، يحاسبهم في ساعة يعني في لحظة. لو قيل لك كيف تقول لا يجوز سؤال لهذا، لا يجوز سؤال عن هذه الأمور بكيف ولا لما، إن هذه أمور إيش؟ أمور غيب، ما عليك إلا التسليم. وطبعا محاسبة الكفار يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من نفى يعني ماذا التكليم مطلقا عن الكفار، ومنهم من قال يكلم أهل الموقف جميعا، ومنهم من قال يكلم المؤمنين والمنافقين. يعني هذا مثل الخلاف في الرؤية، خلاف الرؤية، منهم من قال يراه الجميع، منهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، منهم من قال يراه المؤمنون فقط. فهكذا أيضا في مسألة المحاسبة. ولكن يعني ماذا كما يقول شيخ الإسلام، عند التحقيق الاختلاف يكاد يكون مرتفع. أنك لو جمعت أن التكليم الذي هو كلام سر، هذا منفي عن من؟ عن الكفار. وأما الذي هو المحاسبة والتوبيخ والتقريع فهذا ثابت. هذا أيضا يعني على الخلاف هل يراه أو لا يراه، على الخلاف هل يراه أو لا يراه الكفار. فكما تعلمون أنه يكلم أهل النار ولكن لا يرونه. ايش الدليل على ان يكلمها الناس؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمها. المسألة الثانية التي هي التكليم، اثبات الكلام لله عز وجل، ان الله سيكلم العباد يوم القيامة. اذا الله له صفة الكلام، هذا الكلام قديم، النوع حادث الأحاد، يعني الله عز وجل هذه الصفة له ذاتية فعلية، يتكلم بما شاء متى شاء، فتكلم في الماضي ويتكلم في الحاضر وسيتكلم في المستقبل، أو نقول بعبارة أصح، تكلم ويتكلم وسيتكلم، تكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، ويتكلم كل ليلة في ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، تكلم كل ليلة. وهكذا عندما تصعد الملائكة الذين اجتمعوا في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، يتكلم مع الملائكة، وسيتكلم نعم كما قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، هذا يوم القيامة سيتكلم. وأيضا الحديث الذي اقتبس منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الفقرة، حديث عدي بن حاتم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. إذن الله تكلم ويتكلم وإيش؟ وسيتكلم. وهذا الكلام بحرف وصوت ما مر معنا في الدرس الماضي، لذا جاء في حديث جابر يحشر الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيناديهم بصوت فيسمعون صوت الله سبحانه وتعالى، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا فيه الإيمان بصفة الكلام، وهي داخلة في توحيد الأسماء والصفات. وأما المحاسبة فهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر، المحاسبة داخلة في الإيمان باليوم الآخر. طيب نكتفي بهذا القدر. قال السعدي عن السلام من فيه والذي يسر المتكلم أو المستمع؟ المستمع، فالله هو الذي يتكلم معهم لكن بكلام لا يسرهم، توبيخ وتقريع الكفار. أما الكلام مع المؤمنين فهو كلام يسر، تحيتهم يوم يلقونهم سلام سلام، يسلم عليهم ويكلمهم. قال لو سمحت أعد لنا كلام السعدي. إيش كلام السعدي؟ إيش إيش من صاحب السؤال؟ إيش ها رجعنا الامتحان؟ طيب ترجع للصوتية. من خالف في الرؤية من خالف أهل السنة في الرؤية أو أصل السنة في الرؤية يوم القيامة من أهل البدع. ها لم تذكر من خالف لأن المؤلف ما ذكر، لا ذكر ولا أشار، أنت تمشي من الكتاب لازم يأخذ في 10 دروس أو في 11 درس، طالما لم يذكر إن شاء الله أن نجزيه وأن يرحمه رحمة واسعة حتى لا نتطرق إلى الخلاف في هذا، لكن يكفيك أن تعرف العقيدة وتؤمن بها. هل يصح أن تقول الإمام أحمد فيه شدة على أهل البدع؟ أيوة شدة على أهل البدع، هذه منقبة، هذا مدح، إذا قيل فلان شديد على أهل البدع فهذه منقبة ومدح. هكذا كان السلف إذا أثنوا، والعلماء إذا أثنوا على شخص نعم فيذكرون من هذا الثناء ومن هذه المناقب هذه الصفات الحميدة الشدة على أهل البدع. هل هناك من لا يوزن يوم القيامة أم يوزن الناس أجمعين؟ هذا الظاهر أن يوزن العبد، يوزن العبد ويوزن عمله ويوزن وتوزن صحيفة عمله، هذا الذي دلت عليه الأدلة. هذا قد ذكرنا أمس أن الإنسان يبتعد عن الألفاظ التي يعني فيها إشكال أو فيها يعني نوع من الأمور الغريبة. نعم تلفظي بالقرآن وكذا، يعني هو تلفظي ما في يعني احتمال، يعني ذكر التلفظ هو النطق يعني حركة اللسان، لكن قد يسمع المستمع فيظن أنه قال لفظي فيؤدي إلى الوقوع في عرضه واتهامه في دينه. يبتعد الإنسان عن هذه الأمور، كان يفعل السلف هذا. ما حكم من يصلي خلف الإباضيين وهل من أهل العلم من كفرهم؟ الذين أنكروا الرؤية الجهمية وهكذا أيضا المعتزلة والخوارج ومنهم في هذا العصر الإباضية وهكذا الكلام، وهكذا الكلام أيضا القرآن مخلوق، هذا قال به الجهمية والمعتزلة والخوارج منهم في هذا العصر الإباضية. الإباضية أين يعيشون؟ في عمان، في ليبيا، في الجزائر، يعيشون في هذه المناطق. فالقول بأن القرآن مخلوق كفر، وأيضا من أنكر الرؤية كافر. هذا من حيث العموم الحكم العام، إنكار الرؤية كفر والقول بأن القرآن مخلوق كفر، لأنه كلاهما تكذيب للقرآن. فيعني مثل هذه الأقوال الكفرية من اعتقدها فيعني من الطريقة الشرعية أنك لا تصلي خلف من كان عنده كفريات، لا تصلي من كان عنده كفريات. أن كما سيأتي يعني ماذا إن كان متأولا كما لو كان إماما يعني حاكما خليفة مثل المأمون وغيره من الخلفاء الذين اعتقدوا هذه العقائد الكفرية فكان العلماء يصلون خلفهم. لكن مبتدع نعم يرى أشياء ويعتقد أقوال كفرية، فأهل العلم يعني لا يجوزون الصلاة خلف من كان هذا حاله. لا طبعا أحسنت، يستثنى من الحساب والعذاب 70,000، استثنى 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بلا إيش؟ بلا حساب ولا عذاب، هذا استثنى. طيب إلى هنا والحمد لله.